ويفردونه بالحب والخوف والرجاء. المؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد بذلك الحصر، قصد التنبيه إلى مهمات من توحيد العبادة التي يجب إفراد الله جل وعلا بها. فتفرد الله بالحب فلا تسوي بينه وبين خلقه، وغير الله يحب تبعا لمحبة الله، فنحن نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تحب الرسول تبعا لمحبة الله، نحب أولياء الله، نحب الصالحين من المؤمنين تبعا لمحبة الله، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما في حديث يحيى بن حزم الزمائري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في سنن أبي داود. والقاسم بن عبد الرحمن فيه كلام لأهل العلم رحمه الله تعالى.